أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: علي كفارة يمين ويوجد لدي صديق مسكين يأكل معي، يعني ساكن معه في البيت، نعم، لكن هل يجوز أن أخرج الكفارة عليه؟ يعني إذا كان هذا ليس تحت، يعني لا أنت لا تنفق عليه وهو محتاج ومسكين، لا بأس أن تعطيه تلك الكفارة. نعم.